مقال بعنوان الجهاد بقلم المجاهد مهدي النعيمي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الله تبارك وتعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. سورة النساء. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها أهلها في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أو أبعد ما بين السماء والأرض. قال: قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله. رواه ابن حبان والحاكم. وقد كتب كثير من علمائنا السابقين واللاحقين عن فضائل الجهاد في سبيل الله تعالى، مستقين ذلك من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، من أجل حث الأمة المسلمة على الاستمرار به، وقد فرضه الله تعالى عليها بقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سورة البقرة. أي فرض الله تعالى عليكم أيها المؤمنون قتال الكفار، أي فرض الله تعالى عليكم أيها المؤمنون قتال الكفار، والقتال مكروه لكم من جهة الطبع لمشقته وكثرة مخاطره، وقد تكرهون شيئا وهو في حقيقته خير لكم، وقد تحبون شيئا لما فيه من الراحة أو اللذة العاجلة وهو شر لكم، والله تعالى يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فعلمكم قاصر وعلم الله محيط بكل شيء، فبادروا إلى الجهاد في سبيله تعالى. فهو يمثل ذروة سنام الإسلام. فعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تحدثني بعمل أدخل به الجنة؟ قال: إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. قال: إن شئت أنبأتك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه. أما رأس الأمر فالإسلام، من أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. رواه البيهقي. والجهاد في سبيل الله لا يقتصر على حمل السلاح ومقارعة الأعداء، بل يشمل الجهاد بالنفس والمال والعلم واللسان واليد وكل ما فيه نكاية بالعدو ماديا ومعنويا. فعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى في الشعر؟ قال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأنما تنضحونهم بالنبل. رواه البخاري في تاريخه وأحمد. ومن ثم فكل مسلم قادر على الجهاد في سبيل الله بأي نوع من هذه الأنواع. ومن ثم فكل مسلم قادر على الجهاد في سبيل الله بأي نوع من هذه الأنواع، فإذا فعل ذلك فلا يناله الوعيد الذي هدد الله تعالى به القاعدين المتخلفين عن الجهاد في سبيله. وما يقوم به جيشنا، جيش رجال الطريقة النقشبندية، أحد فصائل القيادة العليا للجهاد والتحرير، إنما هو لمرضاة الله عز وجل وطمع في ثوابه وحماية لدينه من الكثرة الأنجاس، ولنكون بإذن الله الناجين من النار والعذاب الفائزين برضوان الله تعالى والجنة بعدما رمينا بملذات الحياة وراء ظهورنا وأكرمنا الله بباب الجهاد في سبيله. فله الحمد والمنة على ما أنعم به علينا من فضل في مقارعة طاغوت العصر أمريكا وأذنابها الأشرار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.